سلام عليكم. في شاب يمني دكتور اسمه عامر. عامر هذا من أهل محافظة شبوة. لما وصل عمره 25 سنة طبعا كان متفوق في دراسته وكذا وكمل لين أخذ الدكتوراه. كان عمره 25-26 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن أخذ الطب. طبعا أنا اللي أقصد دكتوراه في الطب أو طبيب يعني. المهم فاشتغل في عيادة لأحد التجار موجودة عندهم في شبوة. ذاك اليوم طالع من البيت في عام 2003 الكلام هذا ورايح يمشي للعيادة. الكل يحب هالدكتور دكتور عامر، طيب أخلاق يعني متواضع إنساني، الولد ما شاء الله يعني مرتب يعني. المهم ويتصادف مع بنت عمرها 18 سنة اسمها فرح، تركض وراء أخوها الصغير، طالع يركض وهي تركض وراه. هي العادة ما تطلع من البيت لكن أخوها فلت وهي ركضت وراه وتصادفت مع منه دكتور عامر وجه بوجه. ودكتور عامي طاح وما حد سمع له. فرح هذه جمالها عادي. ها أول مرة أبو طلال يقول جمال عادي. نعم جمالها جدا عادي لكن القلب وما يهوى. أدخلت قلب الدكتور عامر، حبها الرجال. عشان لما أقول لكم إن الجمال ما هو جمال يعني اللي أنتم تشوفونه، خلاص الحين والله العظيم معيار الجمال أصبح يعني الحين عمليات التجميل تشوفون يعني المشاهير هذول الفاشينستات يتشابهون. أنا والله العظيم والله ما أفرق بينهم، يعني في 4-5 أنا أعتبرهم واحدة، وفي خوات يعني مسوين عمليات مع بعض نفس الدكتور مسويهم طبجة واحدة فصاروا يتشابهون. يعني هذا ما هو جمال أصلا، الجمال جمال قديم، جمال يعني البنات أول يعني. فأقول لكم الجمال موضوع نسبي، هي هالة تكون حوالين البنت والجمال يعني أخلاقها أسلوبها حركاتها. مرات في ما تسمعون اللي التي في عينها يعتبر من علامات الجمال، تنصدمون في واحد يعشق البنت اللي فيها حور بعيونها أو اللي مفرقة ضروسها أو اللي فيها غمازة بحنجها يسمونها دقة الحسن، يعني شيء نسبي. يعني في واحد يحب كذي وفي واحد ما يحب كذي. يعني هذا الدكتور عامر لما شاف فرح سحك عليها، راح العيادة بدل ما يفحص أسنان المرضى قام يفحص عيونهم وذونهم. ضيع الولد قاعد يفكر فيها يفكر. رجع البيت بعد يوم طويل من التفكير، راح لأخته قال لها يا أختي اسمعيني، في بنت بيتهم من المكان الفلاني شفتها، والبنت يعني عمرها 18-20 سنة، شوفي هذه هي مخطوبة ولا شيء يعني. قالت حاضر. وين؟ بس دليني. قال لها والله في طريقي وانا رايح للدوام. دل اختها على البيت. اختها اليوم الثاني راحت وتعرفت على البنت وتعرفت على امها وكذا، وانا اخوي دكتور عامر وانسان محترم وكذا. البنت تذكرت منو هذا الدكتور عامر اللي تصادف معها وكذا، قالت له شافك وكذا، والرجل يعني شافك صدفة يعني، لا هو اللي مثلا عينه زايغة ولا كذا، لا انت كنت تركضين والظاهر عجبتها ركضتك يعني، يبي يمكن يسابق فيك يعني. المهم الاخت لما رجعت من عندهم راحت حق اخوها الدكتور عامر، قالت له عامر بذمتك الحين تركت بنات اليمن كلها وما اخترت لها البنت هذه، البنت عادية جدا يعني، أشوفك هيمان. أنا قلت خلاص الظاهر أخوي لقى يعني بنت يعني ما في مثل وصفها يعني، يعني البنت عادية يا عامر. قال لها يا بنت يعني هذا شوفوا إنسان ما هو سطحي ما هو موضوع جمال الشكل يعني، لا قال لا البنت يعني فيها رقة، في دخلت قلبي خلاص انت شكو. وهذه المشكلة لما ترسل اهلك يعني يخطبوا لك وانت ما تشوف البنت، لا ترى مزاج اهلك امك وخواتك غير مزاجك انت يعني، فعشان كذي في شيء اسمه الرؤية الشرعية، هذا مو موضوعنا. قال لها انا بيها، قالت له خلاص انا ما فاتحتهم في الموضوع لكن تعرفت عليهم وهم حسوا اني انا كاني يعني جاية اشوف البنت، لا هم اللي فاتحوني ولا انا، لكن الناس تفهم الحركات هذه. قال لا ما يخالف روحي وكلميهم وقلهم يبا يعني اخوي يبي يتقدم وبشكل رسمي ونبي ناخذ الموافقة المبدئية. رحت لهم مرة ثانية قالت للبنت يا فرح ترى اخوي معجب فيك ويبي يتقدم لك يعني اذا انت موافقه. قالت انا والله ما عندي مانع لكن الشور ما هو بيدي، بيد اخواني الكبار لان ابوها متوفي. قالت اخت عامر اذا على اخوانك ما في مشكله، وين يلقون احسن من عامر؟ قالت يبا البنت ما مبدئيا ما عندها مانع ولا عندها احد مثلا هي تحبه ولا يعني ما في، روح تقدم. راح حق اخوانها كان يرفضونه، قال لهم ليش؟ قال لا حبيبي من اول احنا ما عندنا بنت للزواج شلون وكذا. قال لا هذا اللي صار. زين يا جماعه ليش انا فيني شيء؟ لكم طلبات معينه؟ البنت يعني مثلا مخطوبه؟ قال يا حبيبي ما نبيك. قال انا دكتور. يا دكتور حق نفسك يا حبيبي، شو اسوي لك دكتور ولا ضابط ولا شو نسوي لك يعني؟ ما نبي يا ابن حلال، توكل على الله. مش زعلان، كان هذول حتى ما اعطوني مجال اسولف معهم. عامر ما هو قادر ينسى البنت، والبنت مسكينه حتى تعبت من كثر ما هي تروح وتجي على بال عامر. لا حلوه هذه ها. المهم فيقول انا ابيها شلون؟ قاعد يسال يسال يسال يسال، ولا عندهم واحد من خوالهم وهذول العيال الظاهر الخال هذا يقدر عليهم لأن مربيهم هم صغار بعد وفاة أبوهم وكذا، يعني له كلمة على أخته وعلى عيالها. راح للدكتور عامر، وهذاك طبعا لما راح للدكتور عامر راح له مع جاهية وكذا، قال لهم والله يسع لهم باركة، والله بنت أختي وين تلقى واحد مثل عامر؟ والله ونعم الرجل دكتور من العائلة الفلانية، إنسان محترم، والله إحنا نتشرف فيك. قال يا أخي أنا رحت وتقدمت لهم ورفضوني بدون أي سبب. قال هذه قصة ثانية يا ابن حلال. شنو القصة؟ قال إخوان هذول ملاعين يوم كانوا قاعدين في جلسة قات ومع واحد من عيال عمه، هذاك ولد سيء جدا وأخلاقه زفت، وهم يخزنون، قال حق الإخوان هم قاعدين يخزنون مع بعض الإخوان، قال لهم انا ابي فرح يعني بتزوجها. قالوا خلاص اعطيناك. قال لهم جد؟ قالوا لا جد. اكيد؟ زين سألوا البنت. قالوا خلاص اوكي. اليوم الثاني هم جلسة قات، قالوا له مبروك اعتبرها زوجتك، وهذا طار من الفرحة. بعدين يوم درت فرح، طبعا هم لا اخذوا لا راي فرح ولا راي امهم، يوم درت فرح ودرت امها اقلبوا عليهم الدنيا وقالوا احنا ماخذينا مستحيل. قالت فرح والله لو تذبحوني ما راح اخذ ولد عمي فلان، هذا انسان سيء وعاطل وراعي مشاكل ما عنده مستقبل، مستحيل اخذه. المهم قالوا حق ولد عمه يا اخوي شو نسوي؟ البنت ما تبي. قال انتم عطيتوني وقلتوا ان البنت كانت موافقة. قالوا يا ولد كنا مخزنين وكنا سكارة وشوية القات هذا رفع مزاجنا. المهم مو سكارة عندهم يدوخهم، هذا نفس المخدر الخفيف هذا، والله ما أنا ما جربت. المهم يقول خلاص شو نسوي يعني. فلما جاهم الدكتور عامر على طول رفضوه، قال يا حبيبي اذرف ما عندنا بنات للزواج. فلما راح كلم الخال واللي يمون عليهم ويبي مصلحة بنت اخته وكذا، راح حق اخته وفرح سأل فرح، قال يا فرح في واحد اسمه دكتور عامر جاء تقدم لك اخوانك رفضوه. قالت ايش فيه؟ قال انت موافقة ما عندك مانع؟ قالت انا ما عندي مانع لكن تعرف سالفة اخواني، ويوم ردينا ولد عمي وكانوا ضحكين عليه وقالوا ان انا موافقة وكذا، فعلشان كذي هم رفضوا. قال اجل اذا انت موافقة انا راح الزم عليهم. مسكهم قال لهم تعالوا ما تستحون انتم، حاصل لكم يجيكم واحد محترم مثل الدكتور عامر يبي اخذكم على سنة الله ورسوله، وتردونه عشان ولد عمكم هذا اللي كله دايخ ويخزن وقاعد لا يشتغل ولا شيء. يعني فرق، انت تبي مصلحة اختك ولا تبي تهايط قدام ولد عمك؟ قال لا، قال خلاص انا قلت كلمتي وخلاص، عامر راح يجي ويتقدم مرة ثانية وتوافقون ولا كلمة. سكتوا ماشي ماشي، ويجيهم عامر مرة ثانية وجاهية وفعلا ساكتين، وعلى بنا الخال هو ولي الأمر لأنه الكبير، وكتبوا كتابهم، وإن مشت الأمور طار من الفرحة الدكتور عامر. والبنت كانت أسعد بنت بهالكون، هي أصلا يعني تبي واحد مثل هذا عامر وعاجبها، وعامر داشة قلبها البنت وتوافقوا سبحان الله. لكن إلى الآن ما جاء موعد الزفاف. الحين الكلام في عام 2003، الأحداث هذه كلها آخر السنة. الأخوان قالوا حق عامر إحنا نبيكم موضوع، تعال. قالوا إن شاء الله أجيكم الليلة. هذول الأخوان شنو قصتهم؟ حاقدين على منو؟ على الدكتور عامر، ويشيشهم ولد العم اللي زعلان. حتى ذاك اليوم يوم قالوا له السالفة إنه جاء واحد وتقدم زعل، هو كان يخزن معاهم، كان يقوم ويطلع القات من حلجه ويرميه في الأرض. وولد العم كذلك زعلان، زعلان على الحركة، شلون أنا ولد عمها ما تعطوني وترفضوني، وعلى طول يجي واحد غريب وتعطونه توافقون. المهم زعلان وسوى لهم مشاكل، سوى حق الأخوان وكذا. قالوا له خلاص خلاص، إحنا أصلا كارهين هذا عامر وما وافقنا عليه إلا بضغط من الخال، لكن إحنا لازم نتخلص منه. ماشي ماشي، قاعد يفكرون بالطريقة. يوم اتصلوا على الدكتور عامر قالوا له تعال نبيك موضوع، كانوا مكلمين واحد من أهل شبوة من الجبال اللي حواليها، هذا اسمه همام. همام هذا من أحد القبائل اللي عندها مشاكل مع قبائل كثيرة ومع سلطات الأمنية اليمنية. هذول عندهم ثارات دم مع القبيلة الفلانية تبيهم، والقبيلة الثانية والثالثة والرابعة، يعني كثير المشاكل عندهم. فهذول خلاص ما قاموا يتعاشرون مع الناس، كلها هربانين في الجبال وشغلتهم، لأن كذلك الحكومة طاردهم، فلا عندهم لا وظائف لا عندهم بيوت وعايشين في الجبال. صارت شغلة هالقبيلة هذه، معنها من أكبر القبائل الموجودة في شبوة، صارت شغلتهم بس يعني قطاع الطرق ويسلبون الشاحنات اللي رايحة واللي رادة، علشان فقط يوفرون الأكل والشرب وال يعني مصاريف العائلات اللي عندهم. مضطرين إنه يسوون كذي، يعني يأخذون أي واحد يسلبونه في الشارع حكومي ولا مدني، علشان يعيشون عوائلهم اللي هربانين في الجبال. وهذا همام من أكبر أصحاب المشاكل وأصحاب السوابق في هالقبيلة، مشهور جدا همام. همام إذا شفته أعوذ بالله تحس فيه بلاوي الدنيا كلها، يذبح الرجال ولا يفكر. سالفة إنه يسرق ما يسرق هذه عنده من يعني أقل الجرائم اللي يرتكبها بشكل يومي. راحوا أخوان فرح إلى همام. مرحبا يا همام، قال أهلين. قالوا يا همام إحنا جايينك بخدمة ومستعدين نعطيك عليها المبلغ اللي تبيه. قال لهم زين، شنو الموضوع؟ قالوا في واحد اسمه الدكتور عامر ونبيك تقتله. قال لهم بس موضوع سهل، انتم بس ابيكم تجيبون لي قربوه صوبي بس. قالوا اوكي، واتفقوا على المبلغ. قال إذا جبتوه خلوا المبلغ معاكم واستدرجوه، قولوا له إن علشان الزفاف إحنا محتاجين إلى 10 رؤوس من الأغنام، وفي واحد اسمه همام اللي هو هذا المجرم تشتري من عنده وعنده أغنام طيبة، وإحنا بنروح وياك نساعدك علشان نأخذ الأغنام حق العشاء. فيوم جاهم عامر قالوا له هالسالفة، قال حاضر بس 10 رؤوس أغنام؟ قالوا إيه نعم، وإحنا نروح معاك. قال أوكي متى تبون؟ قالوا الحين نروح. قال يلا حاضر، بس خلوني أروح البيت أجيب الفلوس وأجيكم. راح جاب الفلوس وهذول ضبطوا نفسهم وراحوا يتمشون معاه إلى أن وصلوا للجبل اللي متوعد، يعني أسفل الجبل اللي متوعدين مع همام. يوم جاهم همام يا هلا مرحبا، قالوا له أنت همام اللي عندك أغنام؟ قال إيه نعم. قالوا إحنا نبي 10 رؤوس غنم. قال إيه حياكم تعالوا. ويصعدون وراه لأن السيارة ما تصعد في المكان هذا الوعر. المهم يوم وصلوا إلى نقطة قال حق الإخوان بس جهزوا لي الحبال لأن الأغنام الحين إحنا حاطينها بالطرف الثاني من الجبل، بنرعى أنا والدكتور نرعى فيهم 10 نجيبهم لكم وأنتم جهزوا لنا الأحبال عشان نربطهم. قالوا أوكي. خلى الإخوان بعيد وخذ الدكتور عامر معه. دكتور عامر ساكت وعلى النية يعني أن هذا فعلا بيودي لي طرف الجبل من وراء يجيبون الأغنام وكذا مكان اللي يعيشون فيه، ويمشي وراه يمشي وراه يمشي وراه. وهذا همام يلتفت يطالع دكتور عامر، شاف دكتور يعني تعرفون ترى الدكاترة دائما تحس فيهم يعني أليفين، مو أليفين لا شلون أليفين، قصدي يعني ودودين ودودين، إيه صح ودودين، دكتور دائما تلقاه ودود لطيف كذي. ويطالع قال له والله لفترسك. همام يقول حق الدكتور عامر يوم وصلوا لطرف الجبل ويقوم همام أو يلتفت على الدكتور عامر أو يمسكه من ملابسه. طبعا الدكتور عامر طارت عيونه اخترع ايش فيك يا رجل، ويطلع الشبرية اللي هو الخنجر هذا ويحطه على رقبة الدكتور عامر. قال اشوف الحين اللي كانوا معاك الاخوان ما يشوفونا. قال زين. قال لا تتكلم. قال ان شاء الله ان شاء الله، انا ما ابي منك شيء ابن الحلال، تبي فلوس اعطيك، انا جاي بس ترى انا عرسي بعد كم يوم الله يخليك واحنا جايين ناخذ. قال لا تتكلم ولا كلمه، اسمع انت تدري ليش جاي هني؟ قال عشان الاغنام وعشان عندي يعني عرسي بعد كم يوم. قال لا، هذول الاخوان الاثنين متفقين معاي اني اقتلك. وينصدم دكتور عامر. قال له تكلم جد ليش، انا ايش سويت؟ قال ها فهمني شنو موضوعك انت، ليش يبون يقتلونك، ايش مسوي؟ قال لا والله انا ترى توني كتبت كتابي على اختهم وهذول كانوا رافضيني وانا جبت واسطة جبت خالهم يتوسط لي والظاهر انهم زعلانين الظاهر، بس ما توصل ان يقتلوني وكذا. قال دام الموضوع كذي انت ضيفي لمدة 3 أيام بس ولا كلمة، خلك جالس هني وأنا راح أطلق الحين 5 طلقات علشان يعتقدون إني أنا قتلتك. فعلا أطلق 5 طلقات بالهواء ورجع حق الأخوان، قال لهم ترى خلاص صاحبكم هذا قضيت عليه، تبي تشوفون جثته تعالوا معي. قالوا لا لا لا خلاص خلاص احنا مصدقينك وهذا المبلغ اللي اتفقنا عليه. يوم خذ منهم مبلغ وحطه بجيبه ويرفع عليهم السلاح، اهلا والرايحين. قالوا ليش يا همام المبلغ كامل؟ قال لا تعال تعال، خلى واحد من الاخوان يربط اخوه. يوم ربطه مسك الاخو الثاني وهو ربطه، ربطهم اثنيناتهم حطهم على الارض. قال لهم انا همام ولد القبيله الفلانيه، تعتبروني قاتل مأجور؟ ليش انتم تحسبون اني انا اسلب الناس الابرياء واللي العزل واللي ما لهم ذنب؟ احنا اصلا ما يعني نسلب الا يعني الحكومة أو نسلب التجار والكذا علشان نعيش عوائلنا فقط. شلون تتجرؤون تجوني أنا اللي معروف عند أهلي وجماعتي وتعتبروني إنسان سافل وحقير، تبوني أقتل دكتور بريء علشان الفلوس؟ قال والله يخليك خلاص الفلوس اخذها، احنا ما نبي شيء. قال لا، انا اللي ابي منكم شيء. ويسحبهم لين وصل لبيته فوق الجبل وينصدمون، ولا دكتور عامر على قيد الحياة. قال حق دكتور عامر، شوف هذول نسايبك، انت الحين روح فك عمرك، وحبيبي هذول نسايبك عندي، ترى الله عطاكم 10 أيام، إذا ما جابوا عشائرهم وقبيلتهم ومعاهم جاهية ويعتذرون ويصير حق بيني وبينهم، والله لأقتلهم. أنا يعتبروني إنسان حقير أقتل الأبرياء؟ إيش يقصدون؟ هذه إهانة لي وقبيلتي. وانقلبت السالفة 180 درجة، ودكتور عامر يقوم يركض ويروح لهالديرته، مع ان هذول كانوا يقتلونه، قام يركض علشان يفكر قابهم. جمع الوجهاء وجمع الشيوخ واهل العشيرة والقبيلة كلها، ودفع وجمع المبالغ الدية، اطلبوا منهم ما ادري كم مليون، يعني تقريبا 1,200,000 ريال، ريال سعودي يعني طالع بالمبلغ، لان اللي جمعوا لهم حتى ناس يعني من اهاليهم اللي موجودين في السعوديه وفي الكويت وكذا، لين جمعوا المبلغ عطوه حق همام تعويضا على الاهانه اللي اهانوه. يا الله ان اطلق صراح الاخوان الاثنين، ولا كان راح يقتلهم. ومن هالسالفه هذه طبعا انشهرت قصه الدكتور عامر، وتم حضور حفل زفافه، كان حضور رهيب جدا على موقفه وشجاعته، وانه ما تركهم وراح يعني جمع الناس والجاهيات عشان يعتذرون حق همام بفكر قابهم، وجمع لهم مبلغ الحق او الفصل اللي بينهم يعني، وفك ارقاب نسايب اللي كانوا اصلا يبون يقتلونه، وتزوج فروحه، والله يسر عليه ان شاء الله، وعنده الظهر عنده حين كوشه عيال. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.